الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، أحبتي في الله، ليس لمثلي أن يقف هذا الموقف ويتحدث بهذا الحديث، فأنا أعلم من نفسي أنني أكثركم ذنوبا وأقساكم قلبا، ولكن أتى الزمان الذي يتقدر مثل المجال ويعظ الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل المولى جل وعلا اجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. رباه تظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا سميع الدعاء. أحبتي في الله، إنه نداء لي قبلكم وموعظة لي معكم، إنه نداء من الغفور الرحيم، نداء من أرحم الراحمين، من رب العالمين، نداء من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، نداء منه جل وعلا إلينا إلى عباده الضعفاء، عباده المساكين، عباده المحتاجين الفقراء إليه، نداء لمن وقع في الخطايا والآثام وخاض في لجج المعاصي والإجرام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. وتأمل أخي الحبيب كلام ربي جل وعلا: قل يا عبادي، يتحبب إلى عباده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يذنبوا فقط بل أسرفوا في الذنوب، تجاوزوا الحد فيها لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يغفر ذنوبنا، الله يتجاوز عن سيئاتنا، الشرك، السرقة، أكل الربا، الزنا، شرب الخمور، العقوق، الزور، الكذب، الله يغفرها. نعم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم. يا معشر العاصين، يا معشر العاصين، سوط واسع عند الإله لمن يتوب ويندما. يا أيها العبد المسيء، إلى متى تفني شبابك في عتى ولربما. واسمعوا أحبتي في الله، اسمعوا إلى مولانا وخالقنا جل جلاله ينادينا بأحب الأسماء وأكرم الألقاب باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، توبوا التوبة النصوح، توبة لا يبقى معها ذنب. يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله، توبة خالصة لله، الباعث لها حق الله، وتعظيم الله، ورجاء ثواب الله، والخوف من عقاب الله. التوبة النصوح، توبة تغفر ندما على ما فات، ويعتصر القلب ألما على ما كان بفعل محرما. التوبة النصوح، الإقلاع عن الذنوب، ومراقبة علام الغيوب، والعزم أنه إليها لا يعود. التوبة النصوح، أن تتحلل من أخيك إن كان له مظلمة، لأن أعراض المسلمين عليك محرمة إلا بحقها. فبهذه الشروط الأربعة تكون التوبة توبة نصوحا: إقلاع عن الذنوب، ندم على فعلها، عزم على عدم العودة إليها، وإرجاع الحقوق إلى أهلها، أو طلب البراءة منهم. بكت عيني على ذنبي، وما لاقيت من كربي، فيا ذلي ويا خجلي، إذا ما قال لي ربي، أما استحييت تعصيني، أما استحييت تعصيني، ولا تخشى من العتب، وتخفي الذنب من خلقي، وتأبى في الهوى قربي، فتب مما جليت عسى تعود إلى رضا ربي. واعلم أخي أن الله يفرح بتوبتك، الله جل جلاله الغني عن العالمين، الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، يفرح بتوبتك أنت، أنت المخلوق الضعيف، أنت الذي لا تساوي ذرة في ملكه جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بقرارها ثم قال بسكنة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ بسكنة الفرح. لا إله إلا الله، لا فإذا هو بجارية من جوار الملك، فإذا هي بزهرتها وهيئتها وحالها وخدمها، فنادى مالك رحمه الله: أيتها الجارية، هل يبيعك مولاك؟ فنظرت إليه فرأت حالته وعباءته الخلقة البالية وتواضعه وسكينته، فقالت: ويلي عليك، وهل لمثلك ما يشتريني به لو باعني؟ فسار معهم حتى أدخلوه على مالك في قصره وملكه، فقال لمالك: ما حاجتك أيها الشيخ؟ ولم يعرف مالك. فقال له مالك رحمه الله: جاريتك هذه التي دخلت عليك الساعة أتبيعها لي؟ فقال صاحب القصر: وهل لك ما تبتاعها به مني؟ قال: وما ثمنها؟ قال: إن من شأنها وقدرها وحالها أنها تساوي كذا وكذا ألفا. فقال له مالك رحمه الله: والله ما تساوي عندي لواتين مسوستين. فضحك صاحب القصر والجارية وجميع من في القصر، فقال مالك رحمه الله: ما الذي أضحككم؟ قال له الملك: من ثمنها كيف كان بهذه الخساسة عندك؟ فقال مالك: لكثرة عيوبها. قال: ومن أعلمك بعيوبها؟ قال مالك: أنا أعلم من عيوبها ما لم تعلم أنت، إنها إن لم تتعطر تغيرت، وإن لم تستكثرت، وإن لم تغتسل نسنت، وإن لم تمتشط قمنت وسعدت، وإن عمرت عن قليل هرمت، وهي ذات بخار وبصاق وحيض وبول وباحق وأثدار جملة وآفات بينة، ولعلها لا تريدك لنفسها ولا تحبك إلا لتمتعها بك وتمتعك بها، فلا تطيع بعهدك ولا تخلف في ودك وعهدك، ولا يتخلف عليها أحد من بعدك إلا رأته مثلك، وأنا أجد غيرها، وأنا أجد غيرها جارية خلقت من سلالة الكافور، ولو مزج بريقها البحر لطار، ولو دعي ميت بكلامها لأجاب، ولو بدا معظمها للشمس لأظلم الدون، ولو برز لسواد الليل لسمع نوره، ولو واجهت الآفاق بحميها وحللها لتزخرفت، ولو نفخ ريح دوائبها على الأرض وما فيها لتعطرت، فهي العطرة العظيمة المتوددة الغليظة المتحببة التي نشأت في رياض المسك والزعفران، وغطيت بماء التسليم لا يفتح بالها ولا يحول حالها، لا يخلف عهدها ولا يتبدل ودها ولا يتوسع قدها، فأيهما أحق بالرضعة؟ فقال صاحب القصر: فما ثمنها رحمك الله؟ قال: اليسير المبذول أن تتفرغ ساعة من ليلك، فتقوم تصلي ركعتين تخلصهما لربك، وأن تضع طعامك بين يديك فتذكر جائعا فتؤثره لله على شهوتك، وأن تخطو بالطريق فتلتقط منه حجرا ومجرا، وأن تحرك لسانك بطيب الكلام أو بذكر الله، وأن تقطع أيامك باليسير من القوت، وترفع همتك عن دار الغفلة، فتعيش في الدنيا عيش القنوع راقيا، وتأتي غدا يوم القيامة آمنا، وتنزل على الملك الأكبر مخلدا. أيا نفس توبي قبل أن ينكشف الغطاء، وأدعى إلى يوم النشور وأجزع، فلله عبد خائف من ذنوبه تكاد حشاه من أسى تتقطع. إذا جله الليل البهيم رأيته وقد قام في محرابه يتضرع ينادي بذل يا إلهي وسيدي. ومن يهرب العاصي إليه ويفزع قصدتك يا شعري وما لي متشفع سوى حسن ظني حين أرجو وأطمع. فزد لي بعفو وامحو ذنبي ونجني من النار يا رب لا يضر وينفع. بهذا ينال الملك والفوز في غد ويجزى نعيما دائما ليس يقطع. واعلم اخي كما ان من التوبه النصوص الاقلاع عن المحرمات فانها تستلزم منك فعل الطاعات والتقرب الى الله بالصالحات. فبذلك تكمن التوبه وتجمل الاوبه. وتامل قوله تعالى واني لبشر لمن تاب وإني لبشر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن التوبة ترك المحذور ومنها أيضا فعل المأمور. وتأمل أخي الحبيب تأمل معي هذا الكلام الذي ما فطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وليست التوبة من فعل السيئات كما يظن كثير من الجهال لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم. بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل آيات المنهي عنها. فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به أو يعلمون الحق ولا يتبعونه فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته. وقد أمر الله عباده أن يدعوه في كل صلاة بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بل إن الأمر أبعد من ذلك وهي منزلة لا يبلغها إلا الخلص من المؤمنين وهي توبة المرء من تقصيره بالحسنات بعد أن يعملها وخوفه أن لا يكون قد أتى بها على الوجه المطلوب. ولذا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما قرأت قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. فقال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق لا يا بنت الصديق ولكن له الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وقال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة إحسانا بالعمل وشفقة أن لا يقبل. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه لا مولى الموالي. ويلي ليس أمي لم تلدني ولم أعصيك في ظلم الليالي وها أنا داع بيتك عبد سوء ببابك واقف يا ذا الجلال. فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب خطيئة، ويحسن إن عفوت قدير حالي. واعلم أخي الحبيب أن التوبة لا تقبل حتى تكون في زمن قبولها، وهو ما قبل حضور الأجل أو طلوع الشمس من مغربها. فمن حضر أجله وانقطع عمله لم تقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرر، أي عند وصول الروح إلى الحلقوم ساعة الاحتضار. فالميت في تلك اللحظات ومكابدة السكرات ينكشف عنه الغضاء، يعاين ما يصير إليه، فيرى الأهوال ويرى قابض الأرواح وقاطع الأفراح، يرى ملك الموت. فعندها لا توبة تقبل ولا عفرة تقال. قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر به غلق النفوس، فإنها ذخر وظلم للمنيب المحسن. وأيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، فمن تاب بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل توبته. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة 70 سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت قضع على كل قلب بما فيها. فيا نفس إلى الله أنيب، فيا نفس إلى الله أنيبي ثم توبي. وإذا وسوس شيطاني باسم الله تجيبي، واذكر الله ففي صوتك تكثير ذنوبي. وثقي أن وراء الغيب علام الغيوب. قال أحدهم: يا هذا كم لك على المعاصي المشر، متى يكون منك المتاب؟ جسمك باللهو عامر وقلبك من التقوى حرام. ضيعت الشباب في الغفلة وعند الكبر تبكي على زمان الشباب، في المجلس تبكي على الفائت، وإذا خرجت عدت للانتهاز. لا حملة لموعظة فيك وقد غلق في وجهك الباب. كم لي أحدث قلبك وأرى قلبك غائبا مع الغياب. يا من قلبه مشغول كيف تفهم الخطاب؟ وفرحة إبليس إذا طرت عن الباب. رحلت رفاق السائدين إلى ديار الأحباب. يا وحدة المهجور المبعد عن الباب. إذا لم يجد للقرب والجنون سببا من الأسباب. يا منقطعا عن رفاق الأحباب. تألق بالأحباب الساقة بذل وانكسار وجعل انتكاب. فقل: سائر في سرية الحرمان، مقطوع في فيه الشقاء، مسؤول دونه الحجاب. كلما رام القيام أبعده وأبعده بذنوبه الحجاب. لا زاد له ولا رحلة ولا قوة، فأين الذهاب؟ عسى عثرة من وراء ستر الغيب تهون عليك صعاب المصاب. لله در أقوال. أنهم عاينوا ما أعد الله للمصلحين من الأجر والثواب. لماذا أقمروا أجسادهم وأظلأوا أكبادهم وشردوا رقادهم وجعلوا ذكره بغيتهم ومرادهم؟ يا رجال الليل مهلا عرسوا، إنني بالنوم عنكم مشتغل، شغلتني عنكم النفس التي تقطع الليل بنوم وكسل. أنا بطال وأنتم ركع، زاد تفريقي وزدت في العمل. قلت مهلا سادتي أهل الوفاء، حمل القوم وقالوا لا مهل. اعلم يا رعاك الله أن للتوبة ثمار عظيمة ومزايا كريمة، وأعظم ثمرة تجنيها التائب هي محبة الله جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله يحب. مالك الملك الواحد القهار العزيز الغفار يحبك أنت العبد الضعيف. نعم نعم، يحبك إذا كنت من التوابين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ماذا تريد من هذه الدنيا إذا كان الله يحبك؟ والله لا يعذب بنار الله من أحبه الله، والله لا يخذل ولا يبعث ولا يشقى ولا يحزن ولا يعلم في الآخرة من كان من أحباب الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل تقربنا إلى حبك. ومن ثمار التوبة لذة الطاعة وحلاوة الإيمان والسعادة التي لا تعادلها الدنيا وما فيها. تلك السعادة واللذة التي بحث عنها أهل الأموال في كنوزهم وأهل الفن في مستنقعاتهم وأهل المناصب في كراسيهم فما وجدوها. لماذا؟ لأنه مال بلا إيمان وسعي بلا تقوى وأهداف وأعمال لا ترضي المولى. ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تلك السعادة الحقيقية التي هي بداية السعادة الأبدية. قال ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. تلك السعادة التي وجدها محمد صلى الله عليه وسلم يرى الموت ويصارع الأهوال ويقاس الشدائد وإذا هو سعيد مطمئن واثق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. تلك السعادة وجدها ابن تيمية رحمه الله في السجن وهو يقول مطمئن سعيد. ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن سرت فهي معي. أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، فسجني حلوة. تلك السعادة وجدها إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يلبس المرقع ويأكل الفتات ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إنا في عيش ونعيم، لو يعلم به الملوك لجالبنا عليه بالشموس. أخي اسمع اسمع وتأمل وتفكر، هل رأيت للمتزينين بلباس الدنيا سمتا كأثواب الصالحين؟ هل رأيت غطاء أحسن من نعاس المتهجدين؟ هل شاهدت ماء صافيا أصفى من دموع المتأسفين؟ هل رأيت رؤوسا مائلة كرؤوس المنكسرين؟ هل لصق بالأرض شيء أحسن من جباه المصلين؟ هل حرك نسيم الأسحار أوراق الأشجار فبلغ مبلغ تحريكه أذيال المتهجدين؟ هل ارتفعت أكف وانبسطت أيدي فما فلت أكف الراغبين؟ هل حرك القلوب ترجع لحن أو رنة وتر كما حرك حنين المشتاقين؟ ثم على لذة في سجدة مع دمعة في ظلمة لا يراك فيها إلا الله جل جلاله. والله الذي لا إله إلا هو محروم محروم محروم من حرمها، الله المستعان. ومن ثمار التوبة أحبتي بالله مغفرة الذنوب وإطالة العثرات والخطوب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ورد في الحديث القدسي قال تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بل أحبتي في الله أبشركم بعظم فضل الله وسعة رحمة الرحمن الرحيم. مكان كل سيئة حسنة يكرمك الله بها أخي السائل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أتى رجل كبير السن هرم قد سقط حاجباه من الكبر، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة ولا حاجة ولا دابة إلا أتاها أيغفرها الله لي؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أأسلمت؟ قال: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: تعمل الصالحات وتترك المحرمات يبدلهن الله لك كلهن حسنات. فقال: يا رسول الله يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال: يبدلهن الله لك كلهن حسنات. فأدبر الرجل وهو يردد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى توارى. أستغفر الله ربي في مناجاتي، هو العليم بآثامي وزلاتي، وهو الغفور ولي في عفوه طمع. إذا بسطت له كف الضراعات ما لي سوى بابه باب أنوب به. إنها ظهري بأوزار الخطيئات، سبحانه وسعت ساحات رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات. ومن ثمار التوبة محبة ملائكة الرحمن واستغفارهم للتائبين حملة العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن ثمار التوبة أخي الحبيب سعة الأرزاق وكثرة الأموال والأولاد، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر، ما أعظم بركات التوبة والإنابة، بها تستنزل الرحمات وتحل في الرزق البركات وتكثر بها الخيرات ويعطي الله بها الأموال والبنين والبنات. ومن ثمار التوبة أحبتي في الله حسن الخاتمة في لحظات تطيش فيها العقول وتخرس الألسنة وتتقطع الأفئدة، ساعة مهولة ذات كرب شديد، وما بعدها إلا وعد أو وعيد. لو تفكرت في حلولها وأنت في نعيم لتكدرت حياتك ولهانت الدنيا عندك وصبر عظيمها في عينك، ولتبدل فرحك حزنا وسعادتك كدرا. إنه مشهد الموت، الموت الذي ينتهي إليه كل حي، والذي لا يدفعه عن نفسه ولا غيره حي. الموت الذي يفرق بين الأحبة ويمضي في طريقه ولا يتوقف، لا يستجيب لصرخة ملهوف ولا لحسرة مفارقة ولا لرغبة رابط ولا لخوف خائف. الموت الذي به يفرع الجبابرة ويطهر به المتفلح المستضيقون كما يقهر به المستضعفون سواء. الموت الذي لا حيلة للبشر فيه وهم مع ذلك لا يتجبرون القوة القاهرة التي تجري. كلا كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إذا بلغت التراقي يكون النزع الأخير والسكرات المذهلة ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار. وقيل من راق. هل من طبيب هل من طبيب هل من راق يهون عليه يخفف آلامه يدفع سكراته والتفت الساق بالساق. بطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة وتبين المصير والطريق إلى ربك يومئذ المساق. وهنا يأتي التثبيت للمؤمنين يأتي التثبيت للتائبين يأتي التثبيت للمخبتين الذين أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أخي في الله أخي في الله أخي في الله قارب بينما سمعت من البشارة للمؤمنين وبين قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قارن أخي في الله بين روح تثبت عند الموت وتبشر بالجنة والنعيم معها ملائكة الرحمة عند الموت وفي القبر وتؤمنها يوم البعث والنشور وبين روح في سكرات وآلام وشدائد وأهوال تبشر بالعذاب والنكال والأغلال والجحيم والحميم وغضب العزيز العليم. ثم تنتزع النزاع يتقطع معه العروق والعصر عبرت على الوجه والجبر حتى تخرج مرغمة مكرهة معذبة مسحوطا عليها. والعياذ بالله. إن الخلائق في الدنيا لو اجتهدوا أن يحبسوا عنك هذا الموت ما حبسوا. إن المنية حوض أنت تكرهه وأنت عما قليل سوف تنغمس. ومن ثمار التوبة أيها الأحباب الفوز بالجنان ومرافقة سيد ولد عدنان والتنعم بالنظر إلى وجه الرحمن. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب أي راجع تائب مطلع كما قال كثير رحمه الله. الجنة الجنة أحبتي في الله الجنة وما أدراكم ما الجنة. الجنة الجنة وما أدراكم ما الجنة. الجنة

مبثوثة الجنة وما أدراكم ما الجنة قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران حور الجنة حور الجنة وما أدراكم ما حور الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما بريحها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وأزواج مطهرة مطهرة من الحيض والنفاس والبول وكل أذى كلما عاد لإناعها وجدها بكرا ولو بسطت في بحار الدنيا لأصبحت عذبة اسمع يا من أحب نساء الطين اسمع يا من أحب نساء الطين اسمع يا من عشق نساء الطين اسمع يا من تعلق بنساء خلقن من تراب اسمع يا من عشق من خلقنا من تراب اسمع الى حور العين خلقهن جبار السماوات رب الارباب من زعفران حور الجنة حور الجنة قضت طرفها الا من زوجها وقصرت قلبها الا على حزها حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان متنعمين بالملذات في نعيم دائم وسعادة لا تنقطع لا يخطر ما هم فيه على بال من عظيم النعم وكمال الأحوال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تصحوا أبدا وإن لكم أن تشقوا فلا تهرموا أبدا وفوق ذلك أحل الله عليهم الرضوان فلا يسخط عليهم أبدا وأعظم نعيم لهم رؤيتهم الكريم المنان الرحيم الرحمن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تبتل بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي وقرة عين ليس عنها تحول أخي الحبيب أخي الحبيب هذه بعض ثمار التوبة قصفتها لك على عجل فلا تعتب علي إن كان بها نقص أو خلل أو وجدت أن بعض الثمار لم تنضج بعد فلأجل المحبة وشوق لقاء الأحبة عجلت بها إليك وهذا عذري بين يدي فضع يدك في يدي ضع يدك في يدي أخي الحبيب ودعنا نلج هذا الباب باب التائبين وثق أنك سوف ترى العجب العجاب فيه من النعيم والسعادة ما يخطف الألباب وسل من سبقنا إليه ماذا وجد فيه هذا أحدهم يقول: كان يومي يضيع دون إحساس بالسعادة ودون أن أشعر بالسلام. وبعد التوبة يقول: لقد وجدت السلام، لقد وجدت السلام، وجد السعادة التي طالما بها. وآخر يقول: والله ما نمت تلك الليلة من فرح بالهداية والإقبال على الله. وآخر يقول: أحرقت زورق الحياة، أحرقت زورق الحياة الذي ركبت فيه في بداية مشوار حياتي، وركبت زورق الإيمان والصبر، ومسكت بيدي أقوى المجاديف، مجداف الأمل بيد، ومجداف العلم والمعرفة بيد الأخرى. مشيت بزورقي وأخذت أمسح الدمعة من عيون اليتامى، وأربط على أكتاف التكالى، وأرسم الابتسامة على شفاه الحزانة، وأنير الدرب لكل الحيارى، وأصبح الحنان والرحمة ماء لزورقي، والسعادة تظلني، ونفحات الإيمان والأمل تدفعني إلى الأمام الزاخر، وأنا في زورقي. ويا له من زورق ركبت فيه، ويا لها من سعادة ذقتها وأنا فيها. إنه زورق الإيمان الذي أعيش فيه الآن، وسأظل إن شاء الله أعيش فيه إلى أن ألقى الرحمن. بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا، أعظم بقوم بايعوا الغفارا، فأعاضنا ثمنا ألذ من المنى، جنات عدن تتحف الأبرار. فلمثل هذا قم خطيبا منشدا، يروي القريض وينظم الأشعار. وهذه درة، هذه درة من درر التائبين، وعظة وعبرة للمعتبرين. حدثني بها من وقف عليها قال: إنه ابن أخي، إنه ابن أخي كان مسرفا على نفسه في المعاصي، معرضا عن مولاه، غافلا له، من مستنقع إلى آخر، ومن طامة إلى أعظم، ولم يزل هذا حاله من سيء إلى أسوأ، حتى قبض عليه متعاطيا وحائزا للمخدرات مع قرناء السوء شياطين الإنس لا كثرهم الله. وأودع أحد الإصلاحيات ليقضي فيها نتيجة جرمه وإفساده، فقيض الله له ولغيره دعاة أفاضل ووعاظا موفقين، خاطبوا قلبه وعقله، أضاءوا له الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا قبل الآخرة، أخرجوه من بحر اليأس والقنوط ومن ظلمة المعاصي والذنوب إلى شاطئ الأمل والتوبة ونور الإيمان والهداية. فخرج ذلك الشاب رجلا آخر عمره سنتين أو ثلاث فقط، تعجبون؟ تعجبون؟ رجلا عمره سنتين أو ثلاث؟ نعم نعم، هذا عمره الحقيقي، العمر الذي عرف فيه ربه جل وعلا. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. خرج تائبا إلى الله، عائدا إلى مولاه، فأصبح لا يرى إلا داعيا أو واعظا أو موجها. بدأ بزوجته وإخوته وأقاربه ثم حيه، فهدى الله على يديه ما شاء من الناس. ثم أتت الساعة، ثم أتت الساعة التي سوف تمر على كل واحد منا، لحظة الانتقال من هذه الدار إلى دار القرار. تقول زوجته: كان من عادته أن يدخل إلى المجلس إذا انتصف الليل فيغلق على نفسه الباب فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، وقبيل الفجر ينقذني لكي أدرك صلاة ثلث الليل الآخر. وفي ذلك اليوم لم يوقظني، استيقظت بعد شروق الشمس فإذا بباب المجلس مغلق من الداخل، فطرقت الباب فلم يجد، فقلت لعله أيقظني فلم أنتبه، فصليت ثم عدت لأنام، فاستيقظت صلاة الظهر ولم يوقظني، وإذا بالباب مغلق عليه كما هو، فطرقت فلم يجب، حاولت فتح الباب أو كسره فلم أستطع، فاتصلت على عمه الذي حدثني بالقصة، فيقول عمه: أتيت واستعنت ببعض الجيران وكسرنا الباب، فرأيت منظرا مهيبا، رأيت منظرا عظيما، رأيته ساجدا لله، رأيته ساجدا لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مات ساجدا لله، لا إله إلا الله، مات أقرب ما يكون العبد لمولاه، لا وقت نزول رب البرية وتنزل الرحمات، مات في وقت قبول الدعوات وإقالة الأثر ومغفرة السيئات. يقول عمه: فنظرت إليه فإذا بنور على وجهه، والله إنه نور، وإذا ابتسامة على ثغره، والله الذي لا إله إلا هو، كأنها ابتسامة حي وليس ابتسامة ميت. هذه الخاتمة أحبتي في الله ثمرة التوبة ونتيجة الأوبة، قارن بينه وبين من يموت زانيا داعرا مخمورا. ورسوخ المرحاب أكرمكم الله، قارنوا بينه وبين من يموت مخبورا ساجدا لمعشوقته الداعرة التي تأخرت عليه، قارنوا بينه وبين من يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا يا ارحم الراحمين. فالبدار البدار، البدار البدار اخي في الله، البدار وانت في زمن الامكان، زمن التوبة، زمن الإنابة، زمن العودة، واكتب قصة الرجوع بمداد الدموع في خضوع ونسور، وقل لنفسك: قل ثق قبل فوات الأوان، يا نفس توبي، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعطي الهوى فالهوى ما زال فتانا. قل لنفسك، قل لنفسك يا عبد الله، قل لنفسك: يا نفس توبي قبل ألا تستطيعين أن تتوبي واستغفري الرحمن غفار الذنوب. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا الله، يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا عالم الخفيات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف النكبات، يا رب البريات، يا مفرج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا سامع كل شكوى، يا كاشف كل بلوى، يا مولانا، يا مولانا، يا مولانا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم من علينا بتوبة نصوحا، اللهم من علينا بتوبة نصوحا، اللهم من علينا بتوبة نصوحا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا وأمهاتنا وآباءنا وإخواننا والمسلمين أجمعين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثقل بالحسنات موازيننا، اللهم يمن كتابنا وسهل حسابنا واجعلنا على الصراط من المارين وإلى الجنة من الداخلين وإلى رؤية وجهك الكريم من الناظرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاه واتبع رضاك يا أجود الأجودين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون